لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: قال أبواب السلم والقرض والرهن. قال أبواب السلم والقرض والرهن. السلم كما عرفه العلماء ويسمى السلف أيضا هو التقديم، يعني حتى في اللغة السلف هو المتقدم، وهو قالوا هو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على البيع، لذلك سمي سلفا أو سلما، هو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على البيع فسمي بذلك سلفا، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، والفقهاء يسمونه بيع المحاويج. السلم، هنضرب مثال كذا عليه من خلال الحديث الأول. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: متفق عليه. قال وللبخاري: من أسلف في شيء، يعني مش من أسلف في ثمر، في رواية البخاري من أسلف في شيء، يعني فيها زيادة على أنه مش محصور في الثمر فقط. والحديث الذي بعده قال عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. كان يأتينا أنباط من أنباط الشام، الأنباط جمع نبيط، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم، سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء، أي استخراجه لكثرة معالجته الفلاحة، يعني بتعبير بسيط جدا عندنا الفلاحين المزارعين. قال: كنا وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والذبيب والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. إذن فيظهر لنا من حديثين صورة السلم أو السلف. فالسلم أو السلف تقديم الثمن وتأخير المبيع، وتأخير الشيء المبيع وعليه. فالسلم له ثلاث أطراف، له ثلاث أطراف. الطرف الأول السلم نفسه أو السلف، المال نفسه اللي هو المسلم، والمسلم فيه، والمسلم فيه والسلم، والشيء الذي هو عين الذي يسلمه صاحب السلع. ومثال آخر للتوضيح: هناك مزارع، هناك مزارع عنده مزرعة مثلا، هذا المزارع يحتاج إلى مال ليزرع المزرعة بتاعته، ولكن ما عندوش مال، فيقوم يجي واحد تاني يقول له: خد هذا المال، ويشتري منه شيئا من ثمر مزرعته بعد أجل. يعني الراجل ده بيزرع، وليكن مثلا بيزرع في المزرعة بتاعته مثلا شعير، وعايز يصرف على المزرعة، يقوم حد آخر يعطيه يقول له: والله طيب أنا هشتري منك مثلا 1000 طن من الشعير على أن تسلمها لي في أجل كذا، يعني كمان 6 شهور مثلا. يقول له: تفضل هشتري منك 1000 طن شعير بكام؟ يقول له كذا، على أنه يسلمهم له كمان 6 شهور. ودي من ضوابط السلم، أن يكون السلم إلى أجل، وإلا لو كان بيع منجز يبقى ده بيع مش سلم، يبقى ده بيع مش سلم. ولذلك العلماء ذكروا شروطا في السلم: أولها ما يرتبط برأس المال نفسه، المال اللي هيعطى، أن يكون معلوم الجنس، معلوم الجنس يعني هيكون حيوان، هيكون ثمر، أن يكون معلوم القدر، عدده، وزنه، طوله، عرضه، نعم، أن يسلم في المجلس، أن يسلم في المجلس، إنه التمن ده يتسلم في المجلس، هيديله فلوس مثلا يدهاله في المجلس. نعم. الشروط بقى المتعلقة بالمسلم فيه، الشيء اللي هيسلم، أن يكون في الذمة، ما يكونش فورا يعني منجز، لا، يكون في الذمة لأجل، أن يكون في الذمة، وأن يكون موصوفا، أن يكون له وصف محدد معروف، مش حاجة يعني مش معروف أوصفها، وأن يكون الأجل معلوما، ويقول له أنت ليك عندي 100 طن شعير، الشعير نوعه كذا، وزنه 100 طن، الوقت اللي هتستلمه فيه يوم كذا، بس يكون أجل، ما ينفعش في وقتها، وقتها يبقى يلزم أنه يسلمه فورا، ده يبقى بيع مش سلم، يبقى بيديله مال على أنه هيسلمه الشعير ده بعد 6 شهور مثلا، بعد سنة. طب هنا البعض يقول أليس هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟ هذا البيع في الشرع بيع ارتفاق، أو نوع من البيوع في الشرع في نوع من الارتفاق، ولذلك الفقهاء يسمونه بيع المحاويج، بيع المحاويج. الراجل ده عنده مزرعة بس ما عندوش مال ينفق، وده معاه مال بس عايز ثمر، وفي نفس الوقت كل منهما سينتفع من الآخر. بمعنى الراجل اللي هيدفع مال ده وهيستلم الثمر مثلا بعد 6 شهور أو بعد سنة، غالبا إن لم يكن قطعا سيأخذه بسعر مخفض، سعر مخفض. يعني لو جه الراجل اللي معاه مال وهيبيع بيع سلم مع واحد تاني، بيقول له أنت أرضك عندك أرض بتزرع فيها مثلا تمر، أو آسف، فيها ثمر مثلا زي النخل، أو فيها شعير، أو فيها بر، أو نحو ذلك، آه عندي، طيب أنا هشتري منك 100 طن مثلا شعير أو قمح أو نحو ذلك، أستلمهم منك بعد سنة بكام؟ أخذ الطن، الطن بيتباع الآن مثلا ب10 قروش، لما هيقول له هيخذهم منك بعد سنة عشان التاني يزرع ويصرف من المال ده، هيديهم له غالبا، هيديله غالبا بماذا؟ بسعر أقل، 7-6-5 غيره، فده كسبان وده كسبان، فهذا فيه تبادل مصالح، ده بياخد سلعة أرخص بحيث أنه بيشتريها في وقت هي مش موجودة فيه فهيشتريها بثمن أقل، والتاني بياخد فلوس يشتغل بيها ويزرع ويصرف على أرضه ونحو ذلك، فهذا يسمى بيع السلم، يسمى بيع السلم. نعم. ولذلك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يدي صاحب الأرض مال ويستلم منه الثمر بعد سنتين أو سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم بقى ضوابط، ما أبطلش كل النوع كله، أو لا، جعل ضوابط لهم، قال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى دي ضوابط، إنه لازم الكيل يكون معلوم، الوزن يكون معلوم، الأجل يكون معلوم، ومش شرط السلم يكون في الزرع مثلا أو في الحيوان مثلا فقط، لا، يصلح في كل ما ينضبط وصفه، أي شيء ينضبط وصفه يصلح فيه السلم على الراجح من أقوال العلماء، يعني أي شيء ينضبط في وصفه وهو في الذمة يصلح أن يكون، شيء بيتمتر بالمتر، شيء بيتخذ بالوزن، كل حاجة تنضبط يصلح فيها السلم. نعم. قال وعن عبد الرحمن بن أبي أبزة وعبد الله بن أبي أوفة رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى، قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ومن هذا أخذ العلماء عدم اشتراط المسلم فيه، يعني المبيع، أن يكون عند المسلم إليه اللي هو البائع، يعني مش شرط يكون عنده، لأنه يسألوه ما هم أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كناش نسألهم. أول مهم بذمته هو يجيب لي الشيء ده. هنا حد ممكن يقول الله، يعني ممكن كمان واحد ما عندوش أرض أصلا وأنا أبيع مع أبيع سلم؟ أي نعم لا بأس. هيقول له والله أنا عايز أشتري 100 طن تمر بس عايزهم على رمضان. يوم الراجل التاني يقول له أنا أجيب لك 100 طن تمر على رمضان، وهيكون الكيلو بكذا، يعني غالبا هيبقى ايه رخيص. يقول له تفضل تسلمهم لي في رمضان، هذا بيع سلم. طيب يشترط الرجل ده يكون عنده مزرعة؟ لا مش شرط، بدليل هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الحديث في إشارة إلى القرض، فهو بوّف في التبويب قال أبواب السلم والقرض. فمن أخذ أموال الناس يعني قرضا مثلا أخذها قرضا يريد أداءها أدى الله عنه، الذي يقترض من الناس بنية السداد سييسر الله عز وجل له سبيل السداد، وأما من يأخذ من الناس بنية الإتلاف سيتلف الله عز وجل ماله. اللي هو بياخد ويقول لك خلاص بقى يشوف بقى وشي لما انا هديله الفلوس تاني ونحو ذلك، رأي المثل اللي هو عامل زي النكته كده اللي بيحكوه الناس، الراجل اللي جاي يستلف من واحد فقال له بوس ايدي عشان اسلف لك، فقال له لماذا اقبل يدك؟ قال لاني اذا طالبتك بعد ذلك ساقبل رجلك، حتى يعني يرد له المال. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ويسر له طريق القضاء، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها يتعسر والعياذ بالله وما يعرفش يسدد، لأن النية أصلا يوم اقترض كانت نية فاسدة. طيب هذا إشارة إلى القرض، فما هو القرض؟ القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة القطع، وسمي قرضا لأن المقرض يقطعه من ماله، المقرض بياخد حتة من ماله ويديها لك. نعم. والقرض قربة يتقرب بها المقرض إلى الله عز وجل، ولذلك لو أدخل عليه ما حرمه الله تعالى لا يصير قربة بل يصير ذنبا، كان يدخل عليه معاملة ربوية إن يطلب عليه زيادة على القرض فبهذا يأثم، أما إن أعطاه لوجه الله يريد وجه الله فيكون له الأجر والثواب ويبارك الله عز وجل له في ماله. طيب هنا مسألة يعني نشير إليها سريعا في مسألة القروض، أيضا هناك في مسألة القروض مسألة مشهورة وفي العصور الحديثة كثرت جدا، وهي ما يسمونه الفقهاء ضع وعجل، وحتى التجار الآن يعني يتعاملون بهذا من باب يعني التيسير كما يقولون، ضع وعجل. يعني ماذا؟ إنسان له على أو بائع له على مشتري دين مؤجل، دين مؤجل لا سيما إذا كان يعني نجوما وأقساطا، يعني مثلا على 10 شهور، على مثلا على سنة، على سنتين، فيقوم يجي له بعد شهر كده من البيعة يقول له يا فلان لو أنت عندك استعداد إنك تدفع لي كذا هسقط عنك كذا، أو العكس اللي هو المديون نفسه، المديون نفسه لو هو يجي للبايع ويقول له يا بايع أنت ليك عندي 20 منجزة كل شهر مثلا جزء، طب إيه رأيك لو اديتك 15 وتضع عني 5 التانيين، أنا أديك 15 دلوقتي وتضع عني الباقي. هذه الصورة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، ولذلك الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. وذهب بعضهم وهو مروي عن ابن عباس وزفر الحنفي إلى الجواز، إلى الجواز، لكن قول الجمهور في الحقيقة أرجح في هذه المسألة، وهي أن هذا لا يصح. وأما الوضع الذي يكون معه أو التعديل الذي يكون معه الوضع، هذا لا يكون من المشتري، هذا لا يكون من المشتري، وإنما آسف لا يكون من البائع، لا يكون من البائع، لكن يكون من المشتري إذا تعسر وحل الأجل فيصح، مثل ما حدث مع جابر بن عبد الله لما تعسر عن سداد دين أبيه، فجاء إلى اليهود يلتمس منهم أن يضعوا من دينه، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عند يهود أن يضعوا شيئا من دينه ويعجل بإعطائهم ما يقدر عليهم من الدين. فهذه الصورة جائزة، وهي أن الإنسان لو حل الأجل وهو عجز عن السداد، يجوز أن يقول للدائن طب أنا دلوقتي عاجز عن أن أنا أديك كل المبلغ، ممكن تضع عني شيء وسدد لك الباقي، الجزء الباقي. أما أن يقول المشتري ضع وعجل فلا، وهذا الذي عليه الجمهور. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسر، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا فلانا هذا كان يهوديا، رجلا يهوديا كان يبيع الأقمشة ونحو ذلك، قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، يعني خدت منه ثوبين نسيئة يعني بيع لأجل إلى ميسرة، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع الرجل. فهذا الحديث فيه إشارة إلى جواز البيع ابتداء والشراء مع الكافر. ثانيا كذلك فيه جواز البيع إلى أجل، جواز البيع إلى أجل. الرواية التي بعدها بتكمل الرواية دي في جزء آخر، وهو إظهار مشروعية الرهن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. قيل إن هذا اليهودي الذي يعني رفض أن يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم نسيئة، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا لأجل أن يشتري منه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. فهذا الحديث فيه الإشارة إلى مشروعية الرهن، مشروعية الرهن. ولكن ما هو الرهن؟ الرهن في اللغة الثبوت والدوام، الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس، كما يطلق على الحبس. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة على ذلك. فالرهن هيظهر في الشرع بقى معناه جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، إنها تتحبس عن الانتفاع بها لصاحبها، يعني الملك بتاعها مش هينتفع بها، وهتتحبس عند الراهن المرتهن، هتتحبس عند المرتهن، الراهن اللي هو صاحب الشيء، والمرتهن اللي هو الشخص اللي هتبقى عنده الشيء ده المرهون ده. نعم. والمرتهن هو الشيء نفسه. نعم. ولذلك هذا الحديث فيه مشروعية الرهن. قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني ماذا؟ واحد مثلا بيشتري من واحد حاجة إلى أجل أو نحو ذلك، فالتاني بيقول له لا والله هات لي حاجة تضمنك، هات لي حاجة تضمنك، فيقوم يقول له طيب خذ مثلا المال ده رهن أو الشيء ده عندك، يعني غالبا هيدي له حاجة عينية لأنه هو مثلا معهوش مال، هيدي له حاجة عينية، ذهب، حيوان، عربية، نحو ذلك، يقول له خذ العربية بتاعتي خليها عندك رهن لغاية ما سدد الدين. وهذا مشروع وجائز ولا حرج في ذلك، والرهن شرع في الشرع لضمان الحقوق، وإلا فهناك بعض الناس والعياذ بالله ذممهم تالفة، يأخذون أموال الناس ولا يبالون بردها، ولذلك شرع الرهن لأصحاب الأموال ليضمنوا به أموالهم، علشان لو مش هيجيب لي الفلوس بتاعته أو الحاجات اللي خد مني، أنا عندي الرهن بتاعه، عندي العربية بتاعته رهن، عندي الذهب بتاعه رهن، عندي كذا اللي هو رهنه، ولذلك هذا دليل على مشروعية الرهن. قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. يعني طب واحد راهن عند واحد مثلا جمل ولا حاجة ولا شيء من ذلك، طب الجمل ده هيحطه في المخزن ويربطه كده ويفضل واقف؟ لا أبدا. يجوز ليه المرتهن، يجوز ليه المرتهن اللي هو عنده يعني الرهن اللي هو أعطاله الشيء اللي هو عايزه، يجوز له أن ينتفع به بالنفقة. بمعنى الجمل ده عايز يأكل ويشرب، يعني واحد هياخد حيوان عنده رهن، طب مين اللي هيأكل الحيوان ده؟ فهو يأكله بالخدمة، يعني ممكن يطلع يركب الجمل ده ويروح بيه مشاويره مقابل انه بيعمل ايه؟ بيأكله. قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، طبعا بس يكون بالمعروف، يكون بالمعروف. بمعنى واحد مثلا راهن عربيته عندك وعلى مثلا شيء أخذه، ما ياخدش العربية دي بقى يهلكها، لكن يجوز ان العربية دي لو هو ركبها يركبها بنفقتها، لو كانت بتحتاج نفقة، لو كانت بتحتاج نفقة، والحقيقة ان العربية ممكن تحفظ بلا نفقة، الا انه لو احتاج مثلا نفقتها جراش مثلا، يبقى يقول لي صاحبها هتدفع انت ثمن الجراش اللي هتحط فيه العربية، انت اللي عليك ثمن الجراش طبعا، لانه ده رهن وانا ما انفقش عليه. انما لو دابة مثلا محتاجة تاكل محتاجة تشرب، ففي هذه الحال يأكلها ويشربها ويركبها بنفقة، يعني آسف بركوبها. قال ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. ما معنى لا يغلق الرهن؟ لا يغلق الرهن، غلق الرهن يعني أنه يستحق فيه المرتهن أو يريد فيه المرتهن أن يأخذ الرهن كله عند استيفاء حقه، فهنا يغلق الرهن. مثال للتوضيح، مثلا هو رهن عنده العربية بتاعته، والتاني أعطاله مثلا 100,000 جنيه مثلا قرض ولا حاجة، وأعطاله العربية بتاعته اللي تمنها 200,000 جنيه رهن عنده شايلها عنده. طيب الراجل التاني جه الأجل وما سددش، فهنا في هذه الحال المرتهن له أن يبلغ القاضي، يقول له يا قاضي الرجل دلوقتي ده ما سدد ليش. يوم القاضي يبلغ الراهن أنت ما تسددش ليه، أنا معسر. طب يديله مثلا يعني ممكن يعني يديله مثلا استثناء أو نحو ذلك فترة، طب ما سددش والمرتهن متضرر، يوم القاضي يقضي بأنه خلاص المرتهن يتصرف في الرهن، يتصرف في الرهن. طب الرهن ده ثمنه 200,000 وهو له 100,000، ياخد 100,000 ويرد 100,000 التانية للراهن. لا يغلق الرهن يعني ما ياخدوش كله، لا يغلق الرهن. قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. له غنمه 100,000 الزيادة، وعليه غرمه لو العربية دي تمنها 50,000 وهو واخد منه 100,000، يبقى العربية لما تباعت ب50 لسه في 50، يبقى له غنمه وعليه غرمه، يبقى 50 التانية يطالب بها ان يسددها. نعم. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، قال فقدمت عليه إبل من الصدقة، البكر الشاب الصغير من الإبل، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، أن يديله بكر زيه. قال فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، لا أجد إلا خيارا رباعيا. الخيار الرباعية دي للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته يقولون له رباع، والأنثى رباعية بالتخفيف. وده سنه أكبر، ده بيكون دخل في السنة السابعة، أكبر من البكر طبعا. فلم يجد إلا خيارا رباعيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ولذلك العلماء يقولون فيه استحباب الزيادة عند رد القرض، لكن بشرط ألا يكون هذا باتفاق أو بإيحاء أو نحو ذلك، سواء كان من صاحب القرض أو المقترض، ما يكون أي نوع من الاتفاق. لكن المقترض هو بيرد، يروح رادد معه هدية مثلا، يستلف من واحد مثلا 1000 جنيه، يروح قايب له معها إزازة عطر، يديله 1000 جنيه ويديله إزازة العطر، وينفع يديله مال؟ آه ينفع يديله كمان مال، هيبدو له 1000 جنيه يبدو له 1100. لكن الأفضل في الحقيقة أنه خليها في صورة أخرى أحسن، صورة هدية من نوع آخر. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وضعيف الإسناد. قال وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. هو الحديث ده ضعيف سندا، لكن عمل العلماء عليه، عمل العلماء عليه. والحقيقة أن دي قاعدة فقهية عند العلماء، قاعدة فقهية، حتى بغض النظر أنها ما ثبتتش كلفظ حديث، لكنها قاعدة فقهية. حتى أن بعض علماء الحديث يقولون هذا حديث ألفه الفقهاء، هذا حديث ألفه الفقهاء، يعني هي صياغة فقهية، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وده كلام صحيح. ولذلك هي قاعدة فقهية عند الفقهاء إنه القرض إذا جر منفعة يصير ربا. لذلك القرض ما ينبغي أن يكون عليه أي نوع من الزيادة. وكان السلف رضي الله عنهم يتورعون عن قبول هدية المقترض إذا أهداهم شيئا في أي وقت من الأوقات، كانوا يتورعون خشية أن يكون هذا منفعة جرت بسبب القرض. ولذلك كل قرض جر نفعا أو منفعة فهذا يدخل فيه المعاملة الربوية. نقف على باب التفليس والحجر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.